ويذرك وإلهتك، وقال قال عبادتك، وقال عبادتك، أي إنه كان نعم يعبد ولا يعبد، يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره، وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سبويه عن الخليل أن أصله أله مثل، ونقل سبويه عن الخليل أن أصله إله، أن أصله إله مثل فعال، فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سبوي مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لا لا قد دخلت، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سبوي. قال الشاعر إله ابن عمك، إله ابن عمك، إله ابن عمك لا أفضلت في حسب، إله ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، فتخزوني. نعم. قال القرطبي بالخاء المعجمة فتخزوني أي فتسوسني. نعم. أي فتسوسني. نعم. وقال الكسائي والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأضغم اللام الأولى في الثانية، كما قال لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، أي لكن أنا هنا فأضغمت أي لكن أنا، وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي ثم قيل هو مشتق من ولها، من ولها، من ولها إذا تحير، والولاهة والوله، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله، واله، وامرأة ولها، وماء، وماء موله، موله. إذا أرسل في الصحاري، إذا أرسل في الصحراء الماء. نعم. نعم. فالله تعالى، فالله تعالى تتحير، يحير أولئك في الفكر. نعم. فالله تعالى، فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، يعني هذا معنى ولها. نعم. إذا تحير، فعلى هذا يكون أصل إله ولاه، فأبدلت الواو همزة. نعم. كما قالوا في وشاح، إشاح، ووسادة إسادة. نعم. وقال الرازي ما تابعت معي، فعلى هذا يكون أصله ولها فأبدلت الواو همزة، كما ولاه جل. نعم. فعلى هذا يكون أصله. نعم. طيب. نعم. ماشي. كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة. وقال فخر الدين الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، ألهت إلى فلان، ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره سبحانه، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته سبحانه، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال وقيل من الله يلوه إذا احتجب، وقيل من اشتقاقه، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل، من أله الفصيل ولع بأمه، إذا ولع بأمه. والمعنى أن العباد مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه، أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه،